محمد هذا اسمه العلم، وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وقال محمد رسول الله، وسماه عيسى بن مريم فيما أخبر به بني إسرائيل أحمد. والحكمة في أن الله تعالى أنطق عيسى بهذا الاسم بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحمد اسم تفضيل، فهو أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد، وهذا تنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل. إذن محمد عالم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كنيته أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه.